بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله بالتعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 23 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 23 من شهر ربيع الأول 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاءة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث مرسل ولكن معناه صحيح وثابت بالأدلة أن القرآن كلام الله، وأن فضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء، هذا يحتمل الرجوع يوم القيامة وهو لقاء الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنكم لن تلقوا الله وترجعوا إليه يوم القيامة بعمل صالح أفضل من أن تلقوا الله بتلاوة كتابه والعمل بكتابه تبارك وتعالى. واحتمال الرجوع هو رجوع ورفع الأعمال الصالحة إليه، كما قال الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي لن تصعد أعمالكم إلى الله تبارك وتعالى بأفضل من تلاوة القرآن. قال: أحب إليه، وهذا دليل على محبة الله للأعمال الصالحة، وأن هذه الأعمال الصالحة تتفاوت في محبة الله لها. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أحب العمل، فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا دليل على محبة الله للأعمال الصالحة، ودليل على أن بعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، وهذا دليل خاص على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من عمل اللسان هو تلاوة القرآن، لأن القرآن كلام الله، وتلاوة العباد له هو أفضل أعمال اللسان. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه أفضل الكلام، أفضل كلام الناس هي هذه الأذكار العظيمة التي عليها مدار الذكر، وهذه هي الباقيات الصالحات، وهي أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله، ولكن تلاوة القرآن أفضل من ذلك، فهذه فضلها يأتي بعد القرآن وبعد تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. قال: أحب إليه من شيء خرج منه، بشيء، إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه. من شيء، هذا جواز إطلاق على القرآن أنه شيء، جواز وصف القرآن بأنه شيء. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي أراد أن يزوجه: كم معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. فأمره أن يعلم زوجته بشيء من القرآن أو بما معه من القرآن. وتقدم جواز إطلاق الشيء على الله عز وجل من باب الخبر: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وكذلك القرآن فإنه شيء، ولكن هذه الأشياء على قسمين: ما يطلق على المخلوق كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالشيء هنا هو المخلوق، والشيء يطلق على الله عز وجل ويطلق على صفاته، وهذه ليست مخلوقة. قال: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، من شيء خرج منه. الشيء هو القرآن، وخرج منه أي أن الله تكلم به. وهذا دليل على أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم به ولم يخلقه كما زعم أهل البدع وأهل الضلال الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. فالقرآن من الله، تكلم الله به، وأن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، فهو كلامه تبارك وتعالى. وهذه الجملة فيها رد على المؤولة الذين يقولون القرآن إذا أضيف إلى الله أو قيل هو كلام الله، فإن الكلام هنا من باب إضافة المخلوق لخالقه. فهذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، وإنما هو كلام خرج من الله عز وجل. وهذا كما يقول الآن الناس في كل متكلم، يقال: هذا الكلام خرج من فلان أو تكلم به فلان، يعني هو أول من ابتدأه وأول من تكلم به. قال: يعني القرآن، يعني هذا الذي تكلم الله به وخرج منه وهو القرآن، وهو كلام الله تبارك وتعالى. وهذا دليل أيضا أن القرآن هو جزء من كلام الله، وأن الله تكلم به، وأنه خرج من الله، بمعنى الله عز وجل ابتدأه. وأما جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم وكل من يقرأ القرآن الآن، فقراءة الناس للقرآن وقراءة جبريل وقراءة نبينا صلى الله عليه وسلم هو من باب قراءة القرآن على سبيل التبليغ، وعلى سبيل التبليغ عن الله، لا أن القرآن هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قريش صدر سورة الروم، فقالوا: أمن كلامك هذا أم من كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، هذا كلام الله، هذا كلام الله. فالقرآن من حيث أن الله هو الذي تكلم به ابتداء هو كلام الله، وهو يضاف إليه على سبيل إضافة الصفة للموصوف، وليس لجبريل عليه السلام ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ. كذلك الآن عندما يقرأه القراء، كما قال السلف: الكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وهو كيفما تصرف هو كلام الله. فإذا كتب في المصاحف هو كلام الله، المكتوب في المصاحف كلام الله، والمتلو على الألسنة كلام الله، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، والمسموع الذي تسمعه الآذان هو كلام الله، وسائر ما يتصرف إليه القرآن إما بكتابة كاتب أو بحفظ حافظ أو بسماع سامع، المسموع والمكتوب والمحفوظ والمقروء هو كلام الله تبارك وتعالى. وما يسجل عليه من الأشرطة، فالأشرطة مخلوقة، والورق مخلوق، والصدور مخلوقة، والألسنة مخلوقة، والمتلو والمحفوظ والمسموع والمكتوب من القرآن كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون قال أخبرنا مطين قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. نعم، هذا الحديث موضوع ليس له أصل ولا حجة فيه، وأما معناه فدلت الأدلة على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا دلت الأدلة على فضل هذه الأمة التي أنزل الله عز وجل عليها هذا القرآن، وكذلك دلت الأدلة على فضل القرآن على غيره من الكتب، وأن الله أنزل فيه سورة يعني لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، وهي الفاتحة. فالقرآن هو أفضل كتب الله تبارك وتعالى، وهذا مما دلت عليه الأدلة. وكذلك كلام الله، وأن الله تكلم بالقرآن كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا صريح في أن القرآن كلام الله، وأن الله هو الذي تكلم به. وأما هذا الحديث فإنه لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن جراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. نعم، هذا ما ذكره المصنف هنا هو جملة من الآثار عن السلف تدل على اعتقادهم في القرآن. وهذا الأثر عن زهير بن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ، ثم ذكر جملة من الأئمة: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها. هذا نقل عزيز يدل على اشتهار هذه العقيدة بين فقهاء وعلماء الأمصار وأئمة السلف، أنهم مطبقون على هذا الاعتقاد. قال: يقولون القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. إذن هذه العقيدة الصحيحة التي عليها سلفكم، وعليها أئمة الهدى، وعليها فقهاء الأمصار من الحجاز والشام ومصر والعراق وسائر أمصار المسلمين، علماء الأمة وأئمة الهدى كلهم يقرون بهذا الاعتقاد. لكن نشأ في بعض أمصار المسلمين من لبس عليهم في هذه المسألة، فأصبح بعض المسلمين بعد هذه العصور المتطاولة يعتقد في القرآن ما يخالف اعتقاد السلف، فتسرب لبعض المسلمين أن القرآن مخلوق، أو أن القرآن عبارة عن كلام الله، أو أن القرآن حكاية عن كلام الله. كل هذا باطل، القرآن كلام الله كما قال الأئمة، ليس بحكاية ولا عبارة ولا مخلوق، منزل من الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. هذا اعتقاد السلف. قال: يقولون القرآن كلام الله، القرآن كلام الله يعني من كلام الله، تكلم الله به. وعندما يقول الأئمة القرآن كلام الله، هذا يشمل القرآن الذي أنزله الله، يشمل السور والآيات وكل ما يدل عليه هذا الاسم وهو القرآن، فإن هذا القرآن هو كلام الله، ألفاظه ومعانيه. لا نقول أن معاني القرآن هي كلام الله، وألفاظه ليست من كلام الله، بل ألفاظه ومعانيه هي من كلام الله تبارك وتعالى. فهذا القرآن الذي هو بين دفتي المصحف والذي هو موجود الآن في أيدي المسلمين في المصاحف، القرآن كلام الله، هذا اعتقاد السلف. قال ليس بخالق ولا مخلوق، هذه الجملة وردت في كثير من كلام السلف، ليس بخالق ولا مخلوق، يعني القرآن هو صفة لله عز وجل، الكلام صفة لله والقرآن جزء من كلام الله، ليس بخالق. وهذه مسألة مقررة في باب الصفات وسبق التنبيه عليها، ولا بأس بزيادة تقريرها. يفرق بين الذات وبين الصفات، فذات الله عز وجل العظيمة كما قال شيخ الإسلام هي نفسه العظيمة، وهذه الذات تقوم بها الصفات، فالصفات معاني تقوم بالذات وليست هي الذات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصفات لا يجوز دعاء الصفة، وأن دعاء الصفة الشرك، فلا يجوز لمسلم أن يقول يا رحمة الله ويا مغفرة الله، وإنما يدعو الله ويتوسل إليه بصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، هذا دعاء الله باسمه الحي القيوم، برحمتك أستغيث، هذا توسل إلى الله بصفة الرحمة. وقال اللهم، هذا دعاء الله عز وجل باسمه العظيم الله، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، توسل إليه بالعلم والقدرة، والعلم والقدرة من صفات الله تبارك وتعالى. فإذا الصفة هي معنى يقوم بذات الله عز وجل. ولهذا قال السلف أن القرآن ليس بخالق، الصفة لم تخلق، وإنما الله هو الخالق وصفاته قائمة بذاته تبارك وتعالى. قالوا ليس بخالق ولا مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وهذه الكلمة ممكن أن تقال في كل صفة، سائر صفات الله لا يقال أن الصفة هي التي خلقت ولا يقال أنها مخلوقة، الصفة هي صفة للخالق ليست بخالقة، وإنما هي صفة للخالق وليست مخلوقة، وإنما هي صفة الخالق. القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، بل هو كلام الله وصفة الله. قال ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله، المسلم لا ينفعه عمل ولا يرفع إليه عمل ولا يثبت له عقد الإسلام حتى يعلم أن القرآن كلام الله، لأن هذا أصل من أصول الدين. ومعلوم أن الرجل لا يقبل منه عمل صالح حتى يدخل في الإسلام، وكذلك إذا طرأ عليه الشرك فإن الشرك محبط للعمل والكفر محبط للعمل، فلا ينتفع الإنسان بعمل إذا وقع في الكفر. ولهذا كان السلف مجمعون على تكفير من قال إن القرآن مخلوق. هذه الكلمة بعض المسلمين الآن يظن أنها سهلة ولا يدرك خطورة الأمر، يظن أن الأمر سهل أن يقال القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا، هذه مسألة إما كفر أو إيمان، فمن قال القرآن كلام الله هذا من الإيمان، ومن قال القرآن مخلوق فهذا كفر بالله، وهذا يستلزم أن هذا القرآن ليس هو كلام الله، ولم ينزله الله ولم يتكلم الله به، ويترتب عليه ما يترتب من عدم تعظيم القرآن. فلا ينفع المسلم عمل حتى يؤمن بأن القرآن كلام الله، هذا الذي عليه السلف والذي عليه الأئمة والذي اتفق عليها السنة عبر العصور إلى اليوم، وهم يقولون القرآن كلام الله. قال حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق. هذه المسألة بعد أن أحدث أهل البدع ما أحدثوا أصبح بعض السلف يقول لا بد أن ينص، يقال القرآن ليس بمخلوق، وقبل ذلك كان الأئمة يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، لكن لما أحدث أهل البدع من يقول إن القرآن كلام الله ويقول هو مخلوق، فأصبح الأئمة ينصون في مقابل الباطل على الحق، قالوا لا بد أن يقول غير مخلوق. كان الإمام أحمد يقول ومن قبله من أهل العلم القرآن كلام الله ويسكتون، ثم لما أحدث الجهمية ما أحدثوا من القول بخلق القرآن نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فلما توقف بعض الواقفة طائفة من أهل العلم ومن بعض العوام ومن بعض المخالفين قالوا لا نقول القرآن غير مخلوق، نقول القرآن كلام الله ونسكت، فشدد الإمام أحمد في هذه المسألة وقال أن الواقف الشر من الجهمية لأنه ينخدع الناس بكلامهم، لماذا لا ينص على الحق في مقابل الباطل؟ فشدد الإمام أحمد في هذا، وسئل أنهم كانوا يقولون القرآن ويسكتون قال هذا قبل أن يحدث هؤلاء ما أحدثوا، فلما أحدثوا إن القرآن مخلوق قال لا بد أن يقال أنه ليس بمخلوق لأن الناس أحدثوا في هذا الأمر ما أحدثوا، فلا بد أن ينص على الحق في مقابل الباطل. ولهذا تلاحظون عقيدة أهل السنة عبر العصور في كل عصر قد يضاف إليها عبارات جديدة، إذا أحدث أهل البدع ما أحدثوا فإنه لا بد أن يذكر في مقابل هذا الحق في مقابل الباطل. كان السلف يذكرون الإمام باليوم الآخر ولا يفصلون، ثم جاء من ينكر الشفاعة فأصبح الأئمة يقولون ونؤمن بيوم القيامة وبالشفاعة للعصاة ولأهل الكبائر من هذه الأمة. لماذا؟ لأن هناك من أهل البدع من أنكر الشفاعة للعصاة فأصبحوا ينصون عليها، بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه كثر في كلام أهل العلم أنهم ذكر الشفاعة لأهل الكبائر، مع أن كل أنواع الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة، الشفاعة في أهل الموقف، والشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلها، كل ذلك ثابت، لكن لماذا ينص الأئمة على نوع واحد ويشتهر في كلامهم يقولون والشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة؟ قال شيخ الإسلام كان هذا بسبب ما أحدث المخالفون من إنكار الشفاعة للعصاة فأصبحوا ينصون عليها، وهكذا كلما أحدث أهل البدع شيئا من الباطل نص الأئمة في مقابل هذا على الحق حتى يتبين الناس ويعرف الناس أمر دينهم ويسلموا من الشبه ومن الأمور المحدثة التي أحدثها المخالفون. فكذلك هنا كانوا يقولون القرآن كلام الله، فلما أحدث هؤلاء ما أحدثوا قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم جاء بعد ذلك من يقول القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فأصبحوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ليس بحكاية ولا عبارة في مقابل ما أحدث المخالف، وهكذا. ولما جاء من يقول أن حروف القرآن وألفاظه ليست من كلام الله أصبحوا يقولون والقرآن كلام الله ألفاظه وحروفه. إذن نحن نذكر في مقابل ما أحدث المحدثون الحق الذي تزول به الشبه وترتفع به الجهالات وما أحدثه المحدثون حتى يعلم الناس دينهم ويعلموا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، تكلم به بألفاظه وحروفه، هو كلام الله على الحقيقة ليس بحكاية ولا عبارة، ليس بمخلوق، وإنما هو منزل، منزل من الله تكلم به ابتداء، هو كلامه على الحقيقة. وهكذا حتى يعلم المسلم هذه العقيدة العظيمة فيسلم من هذه الشبهة التي أحدثها المحدثون. وهذه مسألة عزيزة بسببها فتن الأئمة في عهد المأمون خليفة العباسي الذي أغراه المعتزلة بالقول بخلق القرآن فقرر هذا على الناس وألزمهم بذلك وجلد من خالفه من أهل العلم وسجن وحبس وحصلت فتنة. وثبت الإمام أحمد ثباتا عظيما وجلد بسبب هذه المسألة ودخل السجن. انظروا إلى جهاد العلماء في نشر الدين. وقيل أنه طلب من الإمام أحمد أن يقول شيئا يخرج به من لوم الخليفة ومن عقوبة الخليفة، فلما طلب من الإمام أحمد يتكلم وخرج من القصر ووجد أناس يعني على جانب القصر وكل قد جرد قلمه يريد أن يكتب ما يقول الإمام أحمد، لأنهم يعرفون أنه إمام. فلما رأى هؤلاء صرح بالحق وقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فيرجى للإمام أحمد رحمه الله أجر هذه المسألة العظيمة التي نقررها الآن، وهي موجودة في كتبنا، وهي بحمد الله من أظهر المسائل الآن عند المسلمين. يرجى له أجر الجهاد في هذه الكلمة العظيمة، كلمة واحدة. سجن بسببها أحمد وكاد أن يموت تحت السياط. انظروا إلى جهاد أهل العلم. ولهذا قال العلماء إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم الفتنة، يوم فتنة القول بخلق القرآن. انظروا إلى ثبات السلف وإلى عظم هذه العقيدة في قلوبه. ويأتي الآن بعض الناس لا يبالي بهذه الكلمة ويظن أن الأمر سهل. هذه الكلمة قتل بسببها أناس وسجن بعض أهل العلم وجلد بعضهم وأوذوا في صدعهم بهذه الكلمة، فهي عقيدة عزيزة. ونحن بحمد الله الآن تنشر في أمصار المسلمين هذه العقيدة، ولا نجد بحمد الله من يكرهنا على الباطل، بل إن ولاة الأمر في هذه البلاد نشروا السنة والعلم ومنها هذه المسألة وغيرها. وهذا من فضل الله علينا أن أصبحنا نصدع بديننا وبعقيدتنا ونعان عليها من قبل ولاة أمرنا، فهذه نعمة عظيمة من الله نحمد الله عليها أولا، ونشكر ولاة الأمر على نصرة هذه العقيدة. وهذا من أسباب الثبات والتمكين لهم في الأرض. وهكذا كل من نصر دين الله فهو منصور، مهما كاد الأعداء ومهما حاول الأعداء أن يزيلوا هذا الدين وأن يذهبوا بهذا الدين، فدين الله منصور. وما دام أن المسلمين يتمسكون بدينهم فلن ينالهم من أعدائهم شيء مهما حاول الأعداء، لأن الله عز وجل ينصر من نصر هذا الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخانق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم، هذا نقل عن ابن وضاح الإمام المشهور صاحب كتاب البدع والمحدثات، صاحب كتاب البدع، ونقل هنا عن ابن وضاح ما يدل على أيضا أقوال الأئمة. قال: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط، يعني أن يقول كلام الله ويسكت، يعني ليس المقصود قط أنه لا يقول هذا، يعني لا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط يعني ويسكت، وإنما لا بد أن ينص بعد أن يقول كلام الله حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق. ولو قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق فإن هذا يكفي، لأن الشبه الآن ليس في دعوى من يدعي أن القرآن خالق، ولكن الفتنة في دعوى من يدعي أن القرآن مخلوق. ولهذا شاع في المتأخرين النص على قولهم القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأصبحوا الآن لا يقولون ليس بخالق ولا مخلوق. وهذا كما ذكرنا في القاعدة، إذا وجدت الفتنة نص العلماء على الحق في مقابل الباطل، فلا يوجد الآن أحد يقول القرآن خالق، فلا نحتاج إلى هذا، نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولو تمسكنا أيضا بعبارة السلف وقلنا هذا لا بأس، لكن المشكلة الآن التي يقع فيها بعض الناس هو دعوة أن القرآن مخلوق، وهذا هو الباطل، وهذا هو الكفر البين الذي نص الأئمة رحمه الله على كفر من قال إن القرآن مخلوق. قال: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط، يعني ويسكت حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ينص على الحق في مقابل الباطل. قال: ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، حتى يعلم ويوقن، ليس مجرد العلم فقط، بل حتى يستيقن بقلبه ويعتقد بقلبه أن القرآن كلام الله. ولا ينفع الرجل الشك في أمر والتردد، بل لا بد من اليقين، وهذا الدين مداره على اليقين. متى ما استيقن المسلم الحق الذي دلت عليه الأدلة انتفع بإيمانه، وأما الشك فإنه ليس بشيء. ولهذا من أنواع الكفر كفر الشك، فالكافر الشاك المتردد بين الحق والباطل لا ينفعه الشك، وكذلك لا بد من اليقين، وهو أن يستيقن المسلم أن القرآن كلام الله بلا شك ولا تردد ولا ارتياب، يعتقد ذلك اعتقادا يرجو ثوابه من الله، ويقرأ كلام الله ويعتقد أن هذا القرآن الذي يقرأه هو كلام الله عز وجل. قال: أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ، منه بدأ أي تكلم به ابتداء، لأن الكلام هو أول، الكلام يضاف لأول منشئه. ولهذا الآن لو أن رجلا تلا بيتا لامرئ القيس، أو ذكر قصيدة للنابغة الذبياني، أو ألقى خطبة لخطيب وقال هذا كلامي وهذه خطبتي وهذا شعري، يقال كذب، هذا لفلان. فالكلام يضاف لأول منشئه، وأما تلاوة الناس له وتبليغ الناس لهذا الكلام هذا على سبيل التبليغ، على سبيل التبليغ. فالقرآن بدأ من الله أي تكلم به. وهذا فيه رد أيضا على المخالفين، بعض المخالفين يقولون القرآن مخلوق، من أين بدأ؟ يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، ويقولون كلام الله لموسى بدأ من الشجرة، خلقه في الشجرة، تعالى الله عن ذلك. فنص الأئمة قال: والقرآن كلام الله، منه بدأ، لم يبدأ من مخلوق، وإنما تكلم الله به ابتداء، منه بدأ وإليه يعود، يعود يعني يرفع قبل قيام الساعة، كما دلت الأدلة من السنة على رفع القرآن قبل قيام الساعة. وقيل رفعه هو تلاوة التالين له، كما قال الله عز وجل: إليه يرفع العمل، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني تلاوة الناس للقرآن وإليه يعود. قال: ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم، من خالف اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة وخالف في أن القرآن كلام الله فإن هذا كفر مخرج من الملة، كما تقدم هذا عن الأئمة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، قلتم أحسن الله إليكم فيه دليل على أن القرآن جزء من كلام الله، فهل وضحتم قولكم أحسن الله إليكم؟ نعم، هذه أيضا مسألة من المسائل المهمة، وهو أن كلام الله يتجزأ، بخلاف يعني بعض أهل البدع يقولون كلام الله جملة واحدة لا يتجزأ، ويقولون معنى واحد، هذا يقول به الأشاعرة، يقولون القرآن معنى واحد لا ينقسم ولا يتجزأ. فقال الأئمة: القرآن يتجزأ، منه أجزاء، فالقرآن الآن ينقسم إلى 30 جزء، وهذا الجزء الأول، الجزء الثاني، والبقرة هي جزء من القرآن، وآية الكرسي هي جزء من البقرة، والفاتحة السورة من سور القرآن. فلا نجد حرجا أن نقول القرآن يتجزأ، لأن الأشعري في قوله القديم